بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله وهو يوجب العلم الاستدلالي. نعم، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النسفي رحمه الله يوجب العلم الاستدلالي. ما معنى هذا الكلام؟ خبر المعصوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي هو نبي لا يتكلم عن هوى، أو نبي رسول أوحى الله إليه، يفيد خبره العلم القطعي. لماذا؟ لأنه يوجب العلم الاستدلالي، يعني الحاصل بالاستدلال، يعني النظر في الدليل. هذا معنى الاستدلال. شو هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما يمكن الوصول إليه بصحيح النظر. إذا تفكر الإنسان وتدبر، ليس فقط العين، إنما استعمل العقل استعمالا صحيحا بالترتيب الذي وضع له، يضع مقدمات فيصل بعد ذلك إلى نتيجة، هذا يقال له الاستدلال. مثاله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. يقال مثلا في ترتيب هذا الدليل: النبي من الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول أتى بأمر خارق للعادة لا يمكن أن يعارض بالمثل، يعني من قبل الذين عارضوه وكذبوه، فمن أتى بمثل هذا فهو صادق قطعا، فإذا محمد صادق قطعا. هذا ماذا يقال له؟ وضعنا مقدمتين فوصلنا إلى نتيجة. وهكذا يقال في موسى وعيسى صلى الله عليهم وكل الأنبياء. هذا ماذا نقول فيه؟ العلم الاستدلالي. لذلك قال رحمه الله: والعلم، الخبر الصادق، يعطيك العلم القطعي، وهو يوجب أيضا العلم الاستدلالي، يعني ترتب عليه المقدمات لتصل إلى نتيجة، يعني هو دليل يكون حجة. والله تعالى أعلم.